آمين. تمام. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. يا مغرورا بالأماني لعن إبليس وأهبط من، يعني يذكر المؤلف رحمه الله هنا معاصٍ زمنها يسير لكن شؤمها كبير وطويل في بعضها كما سيأتي، وهذا الذي سيذكره ابن القيم رحمه الله في جمع هذه الأمور سيئة في زمن يسير وشؤمها طويل، فيه عبرة كما سيأتي. نعم. لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة، يعني سجدة واحدة ما تأخذ منه وقت، فلما لم يطع الله عز وجل لعن إلى لعنه الله عز وجل وخرجه من الجنة. نعم. بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها. آدم أخرج بلقمة تناولها، ولا تقرب هذه الشجرة، فأكل من الشجرة. تمام. عندنا أمر، الله أمر إبليس ونهى آدم. الذي يعصي الأمر أشد عقوبة من الذي يقع في المحذور. وأعطيكم مثال في حتى يسهل عليكم. لو تقول شخص أعطني ماء، لا تقول لابنك أعطني ماء، قل لا، ولا لا تشرب الماء فشرب، أيهما أشد في العصيان؟ لما أمرته وما استجاب. نعم. وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. عيانا بعد أن رآها، يعني يقصد هابيل وقابيل. نعم. بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر القتلات. وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. يعني سبحان الله، عمل يسير زمن بسيط لكن عقوبته القتل المحصن. نعم. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر. يعني كلمة واحدة، إذا شخص يقول زاني يا زاني يجلد 80 جلدة، أو قطرة من مسكر يجلد 80 جلدة. نعم. وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، يعني في السرقة يقطع عضو منك اليد من الكف. نعم. فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله أن بعض المعاصي قد تقع في مقتل، تهلك الشخص ما في الدنيا أو في الآخرة أو كلاهما أو في كليهما. نعم. دخلت امرأة النار في هرة، يعني حيوان صغير دخلت فيها النار والعياذ بالله بسببها النار. نعم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. سبحان بكلمة واحدة. نعم. وإن الرجل، نعم، يعني تكلم بكلمة تهوي بها في النار والمشرق، أو تكلم بكلمة تنال رضا الله، هيك كلمة تمدح الله أو تذمه سبحانه وتعالى وعياذ بالله. نعم. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. نعم. الله. العمر بآخره والعمل بخاتمته. نعم. الله. لذلك يوسف عليه السلام لما تزينت الدنيا في حقه، وكذا إذا زانت وطابت الدنيا لأحد، فمعنات هذه علامة من علامات الرحيل، رحيلك عن الدنيا ورحيل الدنيا عنك. لذلك يوسف عليه السلام لما ملك خزائن مصر قال: توفني مسلم والحقني بالصالحين، خلاص سأموت. نعم. من أحدث قبل نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.